حياكم الله وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، اشتريت سلعة بالتقسيط لمدة 4 سنوات، وبعد مضي سنتين ذهبت إلى البائع وأردت سداد المتبقي نقدا على أن يقوم هو بخصم جزء من المبلغ، فهل في ذلك شيء؟ فيه كل شيء، فيه الربا. إذا كان تقول له ما أعطيك أقساط السنتين المتبقيتين حتى تسقط، هذا عين الربا، وحينئذ لا يجوز، لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي أجمع العلماء على تحريمه. ضع وتعجل أو زد وتأجل. ضع وتعجل يعني ضع عني الزيادة وعجلك بالسداد، وكانوا يفعلون خاصة في الديون المركبة على الآجال، وبناء على ذلك لا يجوز أن تأتي عند السداد وتقول أو يقول صاحب الشركة: إن سددتني الآن أسقط عن كذا وكذا. هذا عين الربا ولا يجوز. لكن لو أن شخصا استدان منك مبلغا معينا، وهذا لاحظ هناك فرق بين السلعة وبين المبلغ المعين. المبلغ المعين لو استدان منك 10,000، فقلت له أعطيك هذه 10,000 إلى نهاية السنة، ثم طرأ عليك ظرف في رمضان فقلت له: إن سددتني 8,000 أسامحك في الباقي، يجوز، لأن 2,000 الباقية ليست مركبة على أجل، وإنما هي عين المال. من حقك أن تقول: لا أريد المال كله، من حقك أن تسقط، لكن إذا كان الإسقاط للأجل فالزيادة للأجل والنقص للأجل عين الربا. ولذلك حقي الإجماع إجماع العلماء على أن ربا الجاهلية الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة هو قولهم: ضع وتعجل أو زد وتأجل. ضع عني مالك الذي وضعته مركبا على الأجل أعطيك نقدا، ضع وتعجل أعجلك في السداد، أو زد وتأجل أي ضع وتعجل يقولها الذي يسدد لصاحب السلعة: ضع عني وأعجلك. وزد وتأجل يقولها صاحب المال يخاطب بها المشتري، يقول له: زد في الفائدة وزد في المال أزيدك في الأجل. زد وتأجل، فهذا عين الربا الذي حرمه الله. أما إذا كان الإسقاط لعين المال شراء في سلع غير مركب فيها في الديون، فهذا رخص في طائفة من السلف، منهم حبر الأمة وترجمان القرآن، أجاز للرجل أن يقول عنده 10,000 أعطني 9,000 أسامحك فيما بقي، واختاره بعض العلماء المحققين منهم الإمام قدامة رحمه الله، وهو قول صحيح، أنك تملك الإسقاط الكلي، فإسقاط الجزء من باب أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. الواجب في هذه الحالة أن ترد أقساط السنتين كاملة إلى الشركة، لكن أنبه على مسألة، وهي: لو أنك أتيت بدون شرط وبدون مواعدة ودفعت جميع الأقساط كاملة، ثم هو من عند نفسه أسقط عنك بدون وعد وبدون شرط، فهذا جائز ولا بأس به، لأنه في هذه الحالة قد ملك ماله، ثم إذا أحب أن يكافئك على حسن القضاء هذا له، ما في بأس في هذا. وذلك فرق العلماء بين الاشتراط وعدم، ومن أمثلتها أن وجود الاشتراط يؤثر، من أمثلتها المكافأة على الدين. لو استدنت من شخص 10,000 ريال ثم أعطيته في نهاية الأجل 10,000 وزدته 500، إن خير الناس أحسنهم قضاء، زدته بدون وعد جاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيار الرباعية وقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء، فدل على جواز أن تعطيه. لكن لو أنه قال لك: أعطيني على هذا مكافأة أدينك، وتعطيني مكافأة أدينك وتحسن لي في القضاء، فإن هذا عين الشر، فيجوز الشيء اتفاقا دون أن يجوز قصرا، يجوز اتفاقا دون أن يجوز قصرا، هذه قاعدة، يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصر، ولها نظائر كثيرة، فإن الشخص يجوز له أن يفعل الشيء بدون أن يكون منه ترتيب، أو يوجد له سببه عند طرياني فيكون اتفاقي دون أن يقصد ذلك بعينه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل أيضا: وهل يختلف الحكم إن كان ذلك قد تم باتفاق مسبق قبل إبرام العقد؟ مثل ما ذكرنا أنه إذا حصل الاتفاق لا يجوز، وهكذا لو جاء عند السداد وقال له: أعطيك بشرط كذا، هذا لا يجوز، سواء الاتفاق السابق أو الاتفاق الحاضر عند السداد. أما إذا كان حصل منه بدون اتفاق وأعطاه إياه المبلغ، أعطاه المبلغ ثم بعد ذلك أسقط عنه، فلا بأس بذلك، والله تعالى.